لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. الحمد لله رب العالمين، لك اللهم حمد الشاكرين وشكر الحامدين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا وأن تسددنا وأن تستعملنا ولا تستبدلنا، ونسألك أن تهيئنا للخير وأن تجعلنا من أهله. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام، وإن توفيتنا فتوفنا على الإيمان، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل النعم منه ومردها إليه، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. صاحب الصيت الأعظم الذي رفع الله ذكره قال في حديثه: ما منكم من أحد إلا وله في السماء صيت، إن كان حسنا فحسن وإن كان سيئا فسيء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن صيتنا عنده بين ملائكته، ونسأله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ولكم بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا بفضل الله تعالى وبرحمته ابتدأنا قراءة الكتاب منذ أمد بعيد، ولعلنا اليوم إن شاء الله تعالى ننتهي من الكتاب. انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة كتاب الجهاد من كتاب عمدة الأحكام، واليوم نختم إن شاء الله بكتاب العتق. عسى الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين. كتاب العتق فيه حديثان، وحديث ثالث في بيع مدبر. قبل قراءة الأحاديث نتعرف على العتق ماذا يعني، ثم نبين مشروعيته وحكمه، ثم نبين الألفاظ التي تشوكه في بعض المعاني أو التي لها علاقة به. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نتكلم عن أركان العتق وعن أسبابه وعما يترتب عليه. العلماء الكرام يقولون العتق هو ما يضاد الحرية. ولا هو الحرية؟ هو الحرية. فالعتق هو الحرية أو إزالة الرق، والرق زواله بأن يعطى العبد حريته. ومن ثم العتق خلاص أم لا؟ خلاص. ولذلك يقولون البيت العتيق، يعني البيت الحرام عتيق لأن الله تعالى خلصه، لم يبقي لظالم عليه سلطانه، لم يتحكم فيه جبار مذ خلق الله السماوات والأرض. ومن ثم كان البيت خالصا فسمي البيت العتيق. والعتق في الاصطلاح هو إزاحة الرق واستخلاص العبد لحياة يملك فيها أمره، واستخلاصه لحياة يملك فيها أمره. والعتق مشروع بنص القرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فعله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك وإجماع الأمة على هذا. أما في القرآن فالله يقول فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وكذلك في آيات الكفارات أو تحرير رقبة، وكذلك قوله فتحرير رقبة. كل هذه الآيات تؤكد مشروعية العتق. أما عن الأحاديث، أولا ما جاء في الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه، إلى أن قال وفرجه بفرجها. وفي هذا حظ على العتق، لأن في عتق الرقاب عتق لرقاب المعتقين من عذاب الله يوم القيامة. أما من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلقد ثبت أنه أعتق رقابا كثيرة، وكذلك أمهات المؤمنين، وبهذا دان الصحابة الكرام عليهم جميعا الرحمة والرضوان. وعلى هذا أطبقت الأمة على مشروعية العتق، لأن فيه رعاية لحقوق ضعاف أو لحقوق منكسرين، وأعلى شيء أن يملك الإنسان منا قراره. ما حكم العتق؟ العتق كحكم يتأرجح بين الاستحباب والوجوب والكراهة والحرام. كيف ذلك؟ الاستحباب ما كان على وجه التقرب لله تبارك وتعالى. إنسان عنده أعبد أراد أن يتقرب لله تعالى فمن على واحد منهم بالعتق، من عليه بالعتق عتقه لوجه الله. هذا فعل الأصل فيه التقرب المحض، فهو من قبيل الاستحباب، ويكون واجبا إذا ما كان بنذر أو كفارة، أو كفارة، نذر إنسان أن يعتق عبدا. وقد بينا أن النذر عبادة غير مفروضة في أصل الشرع، لكن من نذر أن يطيع الله وجب عليه إن كانت عنده طاقة أن يؤدي ما نذر أو أن يفي بما نذر، لقول الله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن من نذر أن يعتق كان الوفاء عليه لازما وواجبا إن أطاقه. عند ذلك إذا أعتق على سبيل النذر حكمه الاستحباب، الوجوب، الوجوب. كذلك من وقع فيما يوجب العتق، كمن حلف على يمين مكفرة، كما سبق وأن بينا أن الأيمان منها أيمان مكفرة وأيمان لا تقبل التكفير إنما تستلزم توبة النصوح. من حلف على يمين يؤكد عزمه على فعل شيء أو ترك شيء، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. عند ذلك الرقبة إذا لم يستطع الإطعام ولا الكسوة، الرقبة واجبة عليه أم لا؟ واجبة. واجبة بماذا؟ لأنها كفارة. كذلك في الظهار، كذلك في قتل الخطأ وهكذا. فهذه هنا العتق فيها مستحب أم واجب؟ واجب. والعتق يكون مكروها لو كان المعتوق لا يقوى على القيام بنفسه، رجل في ذمته أعبد وفيهم عبد لا يقوى على الكسب إطلاقا، إن خلاه حرا لا يقوى على أن يطعم، لما أعتقه عند ذلك العتق له مكروه. لماذا؟ لأنه سيضيع، سيضيع، إما أن يجني على نفسه بالسرقة وإما وإما إلى آخره. فهذا الآن له أن يبقى في ذمة سيده حتى يكفيه، حتى يكفيه. طيب، العتق متى يكون حراما؟ لو أنه أعتق عبدا وغلب على ظنه أنه بعد عتقه سيلحق بدار الحرب، يعني سيترك الإسلام ويصير محاربا، عند ذلك هل يستحب له عتقه أم يجب، أم يكره، أم يحرم؟ يحرم. عنده أمة غلب على ظنه إن أعتقها أن تقع في الزنا، لماذا؟ لعدم الرعاية والاستهتار إلى أو ما شابه هذا. كذلك هذا يدخل في المحفلة العتق المحرم. إذن العتق يتراوح بين الاستحباب والوجوب والكراهة والتحريم. هناك ألفاظ لها علاقة بالعتق. عندنا مكاتبة، وعندنا استيلاد، وعندنا تدبير. يبقى عتق، مكاتبة، استيلاد، تدبير. المكاتبة بيناها في حديث بريرة لو تذكرون، قلنا المكاتبة عقد يوجب العتق على مال مؤجل، عقد يوجب العتق على مال مؤجل. فلان عنده أعبد، عنده رقيق، وهو يريد مالا، أتى بأحد رقيقه قال له إن أعطيتني في آخر العام 10,000 فأنت حر. يقول له يا سيدي اكتب لي كتابا. فيكتب له كتابا إن سدد في آخر العام 10,000 فهو حر. يأخذ هذا العبد كتابته ويذهب يشتغل يضاعف الشغل ويضاعف الجد والجهد أو يدور على الناس ليعينوه، كل هذا جائز له. إن أتى بال10,000 التي ضمنها العقد يعطيها لسيده، إن أعطاها أصبح حرا. ولذلك ذكرنا سلفا أن بريرة رضي الله عنها وارضاها كانت أمة لبعض بني هلال، فكاتبت سيدها على أن تدفع له 9 أواقي من فضة ثم تنال حريتها. فأتت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تستعينها في كتابتها، أعينيني حتى أؤدي لسيدي فأنا الحرية. قالت لا، اذهبي لسيدك وقولي له أنني سأدفع 9 أواقي على أن يكون ولاؤك لي. فذهبت فأخبرت سيدها، فقال سيدها بل تدفع والولاء لي أنا. فسألت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، فأجابها أن الولاء لمن أعتق. فدفعت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها لبريرة كتابتها وأعتقتها، وأصبح ولاء بريرة لأمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. إذن الكتابة عقد يوجب العتق على مال مؤجل، إن أداه فهو حر. أما الاستيلاد هو طلب الولد، طلب الولد يقال له استيلاد، لكن الاستيلاد غلب في الإماء. رجل عنده رقيق نساء، والرقيقة المرأة يقال لها أمة، يقال لها أمة، وهو يطلب الولد، فتمتع بأمة من إمائه ليستولدها، ليستولدها، فإذا حبلت منه وولدت قيل لها أم ولد، قيل لها أم ولد. إن مات عنها زوجها تصبح حرة. لماذا؟ لأنها أم إيه؟ ولد. وعندنا حديث سنذكره في أسباب العتق القرابة، من ملك ذا رحم فهو حر. يعني هل يملك الولد أمه؟ ستصبح هي في ميراثه. إذن إن أصبحت في ميراثه فهي حرة، لكن يقال لها أم ولد طالما كان زوجها حيا، يقال لها أم ولد، لا تعامل معاملة باقي الإماء. يبقى الاستيلاد معناها طلب الولد، ويكون غالبا في الإماء في ملك اليمين. بقي عندنا التدبير، والتدبير هو النظر في عواقب الأمور حتى يوقعها على أكمل وجه. يقول فلانة مدبرة، يعني إن أعطاها زوجها 100 جنيه بتنظر بتقول والله يحتمل الولد يعيا، يحتمل يأتي ضيف، يحتمل يروح زيارة، يحتمل وهكذا، ومن ثم تدبر أمر بيتها بال100 جنيه لنظرها في العواقب. تقول لك النهاردة كفاية أرز ونخلي اللحمة مرة في الأسبوع. لماذا؟ يمكن ولد من أو من الأولاد تجي له هوة يستهوى، من أين أدفع؟ أذهب وأتسلف. فهي دائما تنظر في العواقب، ومن ثم تدبر من أمر البيت حتى توقع الأمر على أحسنه. وكذلك التدبير من معاني أن يعتق السيد عبده عن دبر، يعني ايه عن دبر؟ يعني يعدوه موعده، يقول له ان مت قبلك فانت حر، فينتظر العبد موت سيده، يتمناه يموت من الصبح. لماذا؟ حتى ينال ايه؟ حريته. يبقى هذه الالفاظ المرتبطه بالعتق، عندنا عتق، عندنا مكاتبه، عندنا استيلاد، عندنا تدبير، كذلك عندنا تبعيض. تبعيض بالضبط. يعني التبعيض، انا عبد لفلان قال لي اشتري نصفك، اشتري نصفك، فاشتريت نصفي. انا بكام؟ قال انت تساوي عندي 100,000، دفعت له 50، يبقى اصبح بعضي حر وبعضي ايه؟ عبد. يبقى اليوم ليه؟ اليوم مين؟ لسيدي. او انا شركة بين اناس، كل واحد له في الربع، انا اثر غنيمة، ولما قسمت الغنيمة فلان اخذ حصته، وفي الاخر جاي فضل ايه فين الرأس، قسمها على 5، يبقى اصبح لكل واحد فيها شخص، كل واحد منه فيه 5. انا هنا لو اتى انسان وقال انت نصيبي فيك حر، يبقى اصبح فيها نصيب حر واربع انصيبه ايه؟ عبد. يبقى يقال لي مضاعف، يقال لي ايه؟ مضاعف. طيب تعالى نبين اسباب الاسباب الايه؟ العتق. اسباب العتق كثيرة. اول سبب فيها القربة، التقرب بالله، كما ذكرنا في الاحكام، التقرب بالله، واحد يتقرب بالله بالعتق خلاص. يبقى اول سبب القربة. السبب الثاني الكفارات. السبب الثالث القرابة. واحد في التقسيم الغنيمة طلع في حصته عمه في الأسف، طلع في حصته، يستلقه أم يعتقه؟ يعتق. وعند الحديث هو في أبي داود، من ملك ذا رحم فهو حر. في الحصة طلع أبوه في الحصة حر، طلع ابنه في الحصة حر، من ملك ذا رحم فهو حر. يبقى إذن القرابة سبب من أسباب العتق. كذلك من أسباب العتق المثلة. يعني ايه المثلة؟ يبقى في انسان متجهم متغطرس، والله من عليه بملك يمين، وهو كل يوم غسل واحد صابع، يقول له انت حعددك، يقول يجيب صابع ويمسحوه وبكره يساوي صابع. يبقى هو هنا بيؤدب ولا بيمثل؟ بيمثل. لو ضرب كف، لو لطموا، لو صفعوا، لو نكموا، كل هذا يعني مش فيه اشكاليه، لكن اذا وصل الامر الى التمثيل يمنع. ومن ثم في المسند في المجلد الثاني صفحة 225 ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من مثل بعبده او حرقه بالنار يعتق عليه من غصب عنه، مش بكيفه، فكت ابنه، يعتق عليه من غصب عنه فهو حر. يبقى انظر الى الاسلام وعظمته، اي عظمة بعد هذا؟ من مثل بعبده او حرقه بالنار فهو حر، يعني يعتق رغما عنه، يعتق. كذلك من اسباب العتق، سكت يا عم رجل، من اسباب العتق العتق على امر محظور. يعني ايه امر محظور؟ يعني ايه امر محظور؟ واحد بتفادلك قال لك ربنا قال في القرآن أن أي عمل فيه الشرك محبط باطل. لو أن مشركا توضأ وضوء معتبر غير معتبر غير معتبر. طيب واحد قال لك بقى من فزلكه قال للعبد اذهب فأنت حر لغير وجه الله. يبقى هو هنا يعني عايز ايه؟ هنا عند ذلك عتقه صحيح ووزره على سيده. لو قال له أنت حر لغير وجه الله، هذه اللغة محظورة شرعا ولا غير محظورة؟ محظورة. لكن العتق هنا صحيح، يسر العتق وإيه؟ والوزر على مين؟ على سيده. كذلك من أسباب العتق ما ذكرناه وهو التبعيض. أنا لي نصف عبد وأنت لك نصفه. أنا قلت للعبد ملكي فيك حر، عند ذلك الشرع ألزمني، ألزمني أنا إن كان عندي ساعة من مال أن أبذل مقابل النصف الآخر وأحرر العبد لله. لماذا؟ لأن العبد الآن أصبح نصف لله ونصف لمين؟ ونصف للشريك أولاني. وما ينبغي لله أن يكون له شريك. يبقى من أعتق شخصا في عبد، الشخص اللي هو النصيب وله مال، وجب عليه أن يدفع من ماله ما يخلص به العبد حتى يخلصه لله. يبقى كده كم سبب؟ كم سبب عن شيء؟ ركز معايا، نقول تاني القربة والقرار والكفارة والمثله والسبب المحظور والتبعيد. يبقى ستة أسباب. أركان العتق، العتق له ثلاثة أركان: معتق ومعتق وصيغة، يعني عبد وسيد وكلام يقال في النص. طيب المعتق له شروط؟ له شروط. أول شرط وهو العمدة، العمدة. واحد يقول يا الله مش فيها العمدة، لكن مثل العمدة معها الأساس. عمدة الشروط كمال الأهلية. كمال الأهلية يعني إيه كمال الأهلية؟ يعني يبقى عادل بالغ رشيد. ممكن يبقى عادل وبلغ السن لكن سفيه او محجور عليه، يبقى ده عنده كمال اهليه. ما عندوش كمال اهليه، لكن كمال اهليه يبقى عاقل بالغ رشيد. وبعدين مالك، مالك لانه لا يجوز لي ان اتصرف في مالك انت دون اذن منك، ولا يجوز لي ان اقول عبد فلان حر لوجه الله، ولا ينفع؟ ما ينفعش. يبقى اذن هذه شروط في المعتق، في اول ركن كمال الاهليه، ثم الملك. الملك اما المعتق مشروط فيه شرط واحد: ألا يكون متعلقا به حق لازم يمنع من عتقه. مثال، مثال: أنا رجل فقير وأنت عندك أعبد، وهبتني عبدا، وهبتني، والهبة تمليك بلا عوض حال الحياة على وجه القربة. ملكتني عبد منهم قلت هو ليك، وبعدين لما انا ملكته بيدي قلت لي، قلت له هو ماشي ولا انت حر. الله، هو الان الهبة هذه ما حكم الرجوع في الهبة؟ حكمها ايه؟ متصحح شوية، حكمها ايه يا رجل؟ الله يسامح، حكم الرجوع في الهبة انت خايف ليه؟ ان شاء الله ما فيش عمره في حج على طول. الم نذكر سلفا قلنا عند اي سؤال لابد ان تتريث قليلا، وان اجبت لا تسارع بقول واحد ان كان في المساله تفصيل، ينبغي ان ترجع وتقول الهبه اما ان تكون لقريب او لاجنبي. ان كانت لقريب كابن مباشر او زوجه او زوج بلا حكم، وان كانت لاجنبي او لبعيد لا حكم. انا وهبت احد اولادي سياره ثم رايت ان اخذ منه السياره، او وهبته بنايه ثم رايت ان اخذ منه البنايه، يحق لي الرجوع فيها ام لا؟ يحق. ذكرنا قصه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه مع سيدنا عائشه. لكن انا وهبت جاري شقه في بيتي، انتوا بنت مبروك عليه، وكتبت له عقد هبه ينفع ارجع فيها؟ لماذا؟ لان العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب انا الان انت وهبتني عبدا وخلاص مبروك عليك، وهو ديني قلت له انت حر يا ولد. طب هو لا تتعلق بيه حق ولا تعلق بيه؟ لا تعلق بالعبد حق. يبقى تعلق بالعبد حق. طيب انا فقير وما عنديش غير عبد واحد، وليس لي من احد يقوم على خدمتي، هو راس مالي، هو راس مالي، مالي غيره، عند ذلك اعتقه واتسول ولا خليه عندي يعمل بحرفته ويجيب حتى اكل؟ ها؟ يبقى تعلق بيه حقي ام لا؟ الحق هنا لازم ولا استثنائي؟ لازم. يبقى ده شرط في مين؟ شرط في المعتق. اما الصيغه شرطها ان تكون باللفظ، باللفظ مش بالايماء مش بالاشاره، الا ان كانت من اخرس او فاقد النطق. لكن متكلم يقول له انت حر، امرك بيدك، لك ما تكتسب، الصيغه يشعر فيها بالحريه. يبقى هذه اركان العتق وهذه شروط الاركان. تعالى لنقرا معا في الاحاديث عسانا ان نجد زياده. الحديث الاول في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا الحديث واضح، واضح في أوله، أما الجزء الأخير وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني إن لم يكن له مال ولم يستطع أن يشتري بقية الحصص في العبد فالله يقبل منه ما فعل. لكن إن كان له مال تحتم عليه أن يشتري إيه؟ يشتري بقية العبد بباقي إيه؟ بثمن عبد، ثم يهبه الحرية لوجه الله حتى لا يبقي فيه لله شريكا. الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. هنا في اضافة، قلنا الشقيص او الشخص النصيب، النصيب. يبقى اذا في هذا ان كان لي مال استخلص باقي الاوصاف، لم يكن لي مال العبد اللي هو اعتق بعضه يستسعي، يعني يخرج يسأل الناس ليعينوه في كتابته او ليعينوه في عتق ما تبقى منه. وعندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. يبقى المكاتب هذا من حقه إيه؟ أن يحمل كتاباته ويلف على الناس حتى يعطوه، حتى ولو من زكوات أمواله يعطوه ليصيب بهذا الإيه؟ الحرية. طيب التدبير، باب بيع المدبر. في حديث واحد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن جبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه. يبقى التدبير اللي هو إيه؟ أن يعد السيد عبده موعدة إن مات فهو حر. طيب ده ما عندوش غير واحد وليس له مال غيره وأعطاه العدة الواحد وليس له ما يطعم وليس عنده شيء يقيم حياته، ينفع يعطيه ولا يشتغل ويأكله؟ ومن ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بهذا باع العبد ب800 درهم وأرسلها لمين؟ لسيده، لم يكن حتى تحيا. يبقى بهذا الترتيب أو بهذا الحديث نكون قد أتممنا قراءة كتاب عمدة الأحكام، قرأنا تقريبا 418 حديث. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نجلس درس راحة، درس راحة من غير تحضير، نجلس نسهم على قراءة كتاب آخر، نسهم على قراءة كتاب آخر. قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا، آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق.